نقول نحن ننصح أخانا أبا عبد الله بأن يتنازل عن تلك الدعوة التي أقامها على والدته ولو أنها كانت ظالمة. نعم ماشي لهون؟ نعم. طيب طيب يا شيخ، ذلك نعم لأن للوالدة والوالد أيضا من الحقوق على الأولاد ما يغتفر كل نقص أو كل تقصير، بل وكل ظلم قد يقع من أحدهما على ولد ما. نعم. نقول هذا منطلقين من قول الله تبارك وتعالى في الآية المعروفة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكل هذا أو كل ما ذكر في هذه الآية يختلف كل الاختلاف مع إقامة الدعوة من ولد على والده. وهنا يجب أن نتذكر أن من حق الوالدين على الولد أنهما إذا أمر الولد بأمر أصله مباح شرعا يجب حين ذاك على الولد إطاعتهما، وإذا وبشرط أن يكون القيام بذلك الأمر مستطاعا من الولد. وهذا الحكم يسري أيضا بين الحاكم المسلم الذي هو ولي الأمر وبين أي فرد من أفراد الشعب، لقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإطاعة ولي الأمر، وصرح عليه الصلاة والسلام بأن هذا واجب، فقال ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. فنحن الآن مع الوالدة في قصة الاستفتاء، فهي قد أخذت مال الولد أو بعض الأولاد، فيجب إطاعتها ولا يجب إهانتها ولا يجوز نهرها، بل كما قال تعالى في الآية السابقة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمن أراد أن يتحقق بهذه الآية بأحكامها كلها وبخاصة بآخرها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا يمكن أن يتجرأ فيقيم دعوة على أمه الظالمة. ومن هنا نأتي إلى الحديث الصحيح أنت ومالك لأبيك. وأنا حين أذكر هذا الحديث في هذا الجواب لا أعني أنه يجوز للوالد أو الوالدة أن يسطو على مال الولد دون أن يكون بحاجة منه إليه، ولكن البحث الآن ليس في ما يجوز للوالد أو الوالدة وما لا يجوز، وإنما هو في حق الولد، فعليه أن يتذكر هذا الحديث الصحيح أنت ومالك لأبيك. ثم لا بد من أن يتذكر هنا حقيقة تعب كل من الوالدين بالولد الذي يتمثل فيما أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يمانيا قد حمل أمه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة، فسأل ابن عمر هل قام بحق أمه وقد حملها من اليمن هكذا على ظهره حتى يحججها؟ فقال له لا، ولا طلقة من طلقات الوضع. ولا طلقة من طلقات الوضع، نعم. إنما وضعته أمه، نعم. حملته ووضعته كرها على كره، نعم. فمن أجل هذه الأمور كلها ننصح أخانا أبا عبد الله وهو أخ لنا في الغيب أن لا يستمر في تلك الدعوة، ولعله يعتذر، وهذا نهاية ما عندي، ولعله يعتذر لأمه حتى ترضى عنه، ليس لأنها ظلمته وإنما لأنه هو لم يقم بحقها عليه حينما أقام تلك الدعوة. بحقها عليه حينما أقام الدعوة، لو أنها كانت غير أمه لقلنا استمرر في إقامة الدعوة وبشرط أن يكون القضاة ممن يحكمون بما أنزل الله. الله أكبر. حتى ولو كانت غير أمه. أي نعم. كنا سمر في قامة الدعوة. نعم. بشرط أن يكون الحاكم أو القاضي. نعم. يحكم بما أنزل الله. نعم يحكم ما أنزل الله. هذا ما عندي وما يسر الله لي من الجواب. نعم حسب الذاكرة الكليلة الضعيفة. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. الله يجزيك الخير بارك الله فيكم. وفيك بارك. بانتظاركم إن شاء الله في إربد قريبا من نسك مع أبو عبد الله وإن شاء الله. أيوة أيوة عليك بأبي عبد الله. جزاك الله خير يا شيخ. عليك بأبي عبد الله جارنا. نعم عنده تليفون هو يا شيخ. وليس عليك بأبي عبد الله المستفتي. جزاك الله خير. عنده تليفون أبو عبد الله. نعم نعم عنده تليفون. كم تليفونه لو سمحت؟ 8950. نعم 8951 2 9. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجل بالخير ها. جزاك الله خير يا شيخ. عجل عجل بالخير إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد يبيع نصراني أرض. خير إن شاء الله. أنا أسأل الشيخ وأحكي معك بعد 10 دقائق إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.